الكلام ده كويس. عشان كده يا ريت تحاولوا ان انتوا مفيدين دايما معانا باذن الله، تستفيدوا من الفرصه دي ان في كلام كويس. عندنا يا شباب لما هنيجي نتكلم على السيل انجري لازم الاول ناخد حاجه اسمها تي كونسبت. يعني ايه تي كونسبت؟ شويه كلام عام زي مقدمه. اي سيل عندنا يا شباب موجوده في البودي احنا طالبين منها وظيفه فلازم تلبي احتياجاتها. هي السيلز محتاجه ايه؟ يعني السيلز عندنا محتاجه شويه اكسجين وشويه نيوتريشن. هو ده اللي هي عايزاه. اي سيلز في البودي عايزه اكسجين وعايزه نيوتريشن، دول بنسميهم ديمون الطلبات بتاعتها. طب في المقابل عندنا هي بالنسبه لي لها فيزيولوجيكال فانكشن، انا طالب منها تعمل شويه حاجات. السيلز بتاع اللانج طالب منها تتنفس، السيلز بتاعت الاستومك تعمل دايجيشن، السيلز بتاعت الانتستين تعمل ابزوربشن، الماسلز عندنا تشتغل مع الباور، تحركت تمشين السيلز في السكيلتون، الكدني تطلع يورين، كل مجموعه سيلز في اي اورجان انا طالب منهم فانكشن في المقابل ليهم احتياجات هي ديمون. يبقى الفيزيولوجيكال فانكشن والفيزيولوجيكال ديمون المفروض دايما في بينهم. هو مش كان الدور ده عملت امبارح نقطه من بره، يعني ثلاث ضرائب الصوره اللي ورايا دول بيدخل نور على كل القاعه تمام. فاي حد يقعد يرتاح شويه بره فيلاقي الدنيا مظلمه بره يطلع يشغل النور يدفع عندنا. المهم فاحنا عندنا دلوقتي يا شباب محدش يقول حد، يعني ده سر لان محدش يعرفه. يعني عندنا يا شباب لما هنيجي نتكلم على اي سيل في الجودي بتاعنا دايما في حاله فلس، في حاله توازن. السيل ما بتاخدش اوكسجين اكتر من حقها، ما بتاخدش نيوتريشن اكتر من حقها، هي بتاخد اللي هي عايزاه وتدي لك الوظيفه اللي انت عايزها. حاله التوازن البالانس ده بنسميه هوميوستيزس. يبقى هوميوستيزس هو موضوع استقرار السيلز بتاعتي، ان السيلز موجوده في حاله بالانس دايما، في توازن، هي بتعمل اللي انا عايزه وبعدين انا بديها اللي هي عايزاه. طب لو حصل عندنا شويه اريتيشن ستريس، لو انا رخمت على السيلز شويه، اللي هو رخمت عملت ايه؟ يعني قللت الاوكسجين مثلا، او قللت النيوتريشن، او خليتها تشتغل زياده، او عرضتها لحاجات ضرها زي توكسين زي فيروس زي بكتيريا. لو انا عملت ستريس، لو انا عرضت السيلز لحاجه ما بتحبهاش، ان انا اخدت منها الاوكسجين او النيوتريشن، او ان انا زودت الشغل بتاعها، او ان انا عرضتها لحاجه ضاره زي فيروس او توكسين او بكتيريا، ايه اللي هيحصل؟ السيلز في الاول تراي تو ادابت. كلمه ادابت يعني ايه؟ تتاقلم، تمشي حالها. طب لو ما عرفتش تمشي حالها هيبدا يحصل هالستراكشر. الدستراكشن ده هو اللي احنا بنسميه سيل انجري، وهو موضوع الشابتر بتاعنا. يبقى السيل انجري هو عباره عن ايه؟ عباره عن شويه الدستراكشن، التدمير اللي هيحصل في السيل لما يكون عليها ستريس شديد، لما تطلب منها انها تعمل وظيفه شديده، او تعرضها لريديشن عالي قوي وهي مش عارفه تتاقلم، مش عارفه تعمل ادابتيشن. يبقى احنا لما هنيجي نتكلم لازم في الاول نتكلم على ثلاث حاجات. اول حاجه اعرف هو ايه اللي بيضر السيل هي الاريتال. تاني حاجه ابدا اعرف هي لو حتى بتتاقلم تعمل ادابتيشن هتعملها ازاي. ثالث حاجه عندنا هو السيل انجري هيكون عامل، لو اتدمرت هيكون التدمير ده عامل ازاي. السيل انجري هيكون باقي الشابتر، لكن احنا في الاول هناخد مقدمه صغيره على الاريتال هي ايه وعلى الادابتيشن بتحصل ازاي. تفتكروا عندنا يا شباب ايه هي الاريتال؟ المواد اللي ممكن تضر السيل، الحاجات اللي تضر السيل. احنا قلنا نفس الجدول ده في اول الانفلاميشن. في عندي حاجات ليفل، يعني في مايكرو اورجانيزم بيضر السيل اللي هم مين؟ فيروس وبكتيريا وحاجه اسمها فانجاي اللي هي مين؟ الفطريات، وحاجه اسمها باراسايت اللي هي الديدان الفيريات. طب بالنسبه للحاجات اللي نون ليفل، هو ينفع حاجه نون ليفل حاجه مش عايشه وتضر البودي بتاعي؟ طبعا التوكسين لو عرضتها لتوكسين او دراج زياده. الهايبوكسيا لسه قايل من شويه، لو قللت الاوكسجين وقللت مين كمان؟ النيوتريشن. لو في عندي اميونولوجيكال انجري، يعني ايه اميونولوجيكال؟ يعني بعض الناس عندهم حاجه اسمها اوتو اميون ديزيز، يعني الانتي بودي بتاعتي تروح تدمر الاستومك بتاعتي برضه. يبقى معنى كده مين اللي ضر الاستومك؟ مين الاريتال؟ مين اللي بيضر الجسم عندي؟ هو الانتي بودي بتاعي الاميون رياكشن. يبقى دي حاجه اسمها المناعه الذاتيه اوتو اميونيتي، يعني الاميون سيستم بتاعي بيهاجمني هو اللي يعتبر اريتال، هو اللي بيضرني. او عندنا حاجه اسمها ميكانيكال اريتيشن. كلمه ميكانيكال بتهزر مع واحد صاحبك مثلا، فقمت جايب حديده ومتقطع دماغه، فده بالظبط عادي، يعني ده يعتبر ايه؟ ميكانيكال اريتيشن. يبقى تروما خبطه. او عندنا الحاجة الأخيرة مش اللي قبل الأخيرة، حاجة اسمها physical elephant. physical زي ايه؟ حاجات بتاعت الفسيولوجي بتاع أيام زمان، اللي هي الاستين، السيسفود، الاديشن، الإشعاع، البريشر لو زيادة شوية. بعض الناس بيعتبروا إن الميكانيكال جزء من الفيزيكال. يعني جيب سؤال السؤال اللي اتحكى عن السؤال اللي فات، اعتبر إن الفيزيكال والميكانيكال حاجة واحدة، الاثنين مع بعض. أو عندنا آخر نقطة يا شباب، هي عبارة عن تشو ديست أو تشو نكروزس. يعني ايه تشو ديست أو تشو نكروزس؟ تخيل إن احنا عندنا في الجودي مجموعة من السيلز، السيلز دول فايبرنت يعني ليفنج، سيلز عايشة كويسة مفيش فيها أي مشاكل. وبعدين حصل مثلا إن في واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة حصل لهم نكروزس. كلمة نكروزس هتساوي ديست، يعني في شويه سيلز ماتت. طب السيلز دي لما هتموت هيبدا يحصل لها لايزس، تتحلل او ربشر يعني تنفجر. طب وانا خايف ليه هي يحصل لها لايزس؟ لان هي جواها انزيمز في اللايزوم بتاعتها. ساعه ما يحصل لها لايزس يعني تتحلل، الانزيمز دي هتبدا تضر السيلز السليمه اللي حواليها. يبقى مين هنا اللي بيضر السيلز السليمه؟ هي الانزيم اللي جايه منين؟ اللي جايه من السيلز بتاعت نيكروتيك اللي مات. يبقى معنى كده لو في شويه ديد سيلز في وسط فايبر سيلز او ليفنج، شويه ماتوا واللي حواليهم عايشين، فالشويه اللي ماتوا دول هيطلع منهم انزيم تضر اللي حواليهم اللي هم عايشين. واضح يا شباب؟ طبعا احنا قلنا في حاجات ليفنج وفي حاجات ثانيه بتهم الطفل. نعم، دي اتش واي ام، والطفل ده اللي هي كيو بي. يبقى احنا عندنا الاريتيشن مش بس الحاجات الليفنج، لا هي الحاجات الليفنج في حاجات ثانيه بتسبب الطب بتعمل اريتيشن، اللي هي مين؟ التوكسينز والدراجز الادويه والسموم، الهايبوكسيا، نقص الاكسجين ونقص النيوتريشن، الحاجات اللي السيلز عايزاها. او عندنا يا شباب الميونولوجيكال رياكشن، لو بوت الميونيتي، لو انتي بودي ولا حاجه بدا يهاجمني، بدا الانتي بودي بتاعي يدمر في البودي بتاعي، يعتبر ماده ضاره ايريتنت ميكانيكال زي تروما خاصه ولا حاسه ولا حاجه، فيزيكال زي الراديشن زي عندنا حراره عاليه زي السيس بوده عاليه سكول، او عندنا تشو ديث يعني شويه سيلز ماتوا وسط فايروس تشو او فايروس سيلز هتنزيم بتاعتهم قدر. واضح يا شباب؟ مفهوم الكلام ده؟ طب انا عرفت دلوقتي ان السيلز هي دي الحاجات اللي بترخم عليه. هو عندنا لو عرضتها لتوكسن للراديشن، لو جبت لها بكتيريا فايروس، يبقى انا كده برخم عليها. هي السيلز هتعمل ايه؟ تخيل مثلا كده واحد يبدا تشتغل دكتور في مستشفى قال لك صلح التكييفات، هتعمل ايه؟ اصلح التكييفات طبعا ادابتيشن، ماشي حالك بدل ما يجيب فلوس. فده عندنا هو اللي بيحصل بالظبط مع السيلز. تلاقي مثلا اليوترس فاضي زي الفل، مفيش فيه مشكله، وفجاه بقى فيه امبريو، بقى فيه جنين. لو عايزين اليوترس هو اللي يشيل الامبريو ده، الجنين بيبقى 3 كيلو وعامله 3 كيلو، عارفين يعني حاجه ما شاء الله، حاجه كبيره كده يعني. على فكره انا مراتي كانت والده توين تمام، فهم خارجين 2 كيلو و2 كيلو وربع، يعني حاجه ما شاء الله كده يعني. اللي كانت قبلها اتولدت توين برضه 3 كيلو ونص و4 كيلو، يعني ثم تقوم ايه بقى؟ كانت حاجه ظريفه ما تنسيش يعني، شنب ومتولي. فكان لازم يعني كان ليه متولي؟ يعني جنى لقيت كل الناس بتسمى جنى، يعني انا متاكد ان في كسور كده كمان خمس ست سنين هتلاقي في كسور كلها جنى، تمام؟ برضه انا سميت ابن زياد فهيبقى في كسور كلها زياد، دي حاجات منتهيه يعني. لكن طب ليه متولي؟ ده على اسم ابن عم باباه اللي مات اصل ما كانش بيخلف، ان شاء الله عنده مكتبه متولي. يعني متولي، في جت ازاي؟ يعني معاك عشان توصل لده، ربنا الله يرحمه يعني. المهم، فاحنا عندنا دلوقتي يا شباب في حاجه في كريتيشن، انا طلبت من اليوترس يعمل حاجه زياده. ان هو يشيل امبيري يشيل جنين. طب في الحاله دي اليوترس لازم يمشي حاله، ما يقدرش يقول مش هعمل كده. او عندنا مثلا واحد سموكر، المفروض اللنج دي ربنا خلقها لنا عشان اللي يدخل جواها هواء، هو فين انت عايش في مصر؟ ده اريتيشن، اللي بيدخل ده مش هواء خالص. لكن سيبنا من ده ونتكلم على واحد سموكر مثلا، واحد مركز كل يوم يشرب سجاير داخل لنج دخان. طب ما ده اريتيشن، هي بتتعرض لحاجه هي مش عايزاها. طب ازاي السيلز دي ممكن تتصرف؟ في عندنا انواع كتير من الادابتيشن اللي هو التاقلم. فكره الادابتيشن نفسها معناها الترد بات ستيدي ستيت. كلمه الترد يعني ايه؟ الترد ستيت يعني ايه؟ يعني السيل غيرت من نفسها شويه. التريشن يعني تغيير، يبقى السيل غيرت من نفسها شويه. طب غيرت من نفسها ليه؟ عشان ترجع تستقر تاني، بات ستيدي ستيت، عشان توصل لحاله استقرار جديده، عشان ما تموتش ما تتدمرش، تو بريزيرف السيل فايتال. هي تنصل للسري ستيت بتمشي حاجه بتعرف تستقر تاني عن طريق شويه بوليتيشن شويه اسبريشن شويه حاجات بتغيرهم في نفسها. من الحاجات اللي ممكن السيلز تعملها حاجه اسمها هايبر تروفي. كلمه هايبر يعني زياده وتروفي يعني سايز. فكلمه هايبر تروفي يعني السيلز حجمها بيزيد. اشهر مثال ان الناس مثلا اللي هم البودي بيلدر الناس بتاع جيم بص تلاقي ان هو العضلات صغيره ضعيفه بعد شويه يروح يبدا يحمل عليها هنشيل 50 كيلو هنشيل 60 كيلو هنشيل 100 هنشيل 100 وشويه ربنا يديهم الصحه. فكل ما احنا بنعلى انا بعمل مجهود زياده على المسل. طب المسل دي حاجه من اثنين يا بتتاقلم يا اما اوتوماتيك هتموت. طب هي بتتاقلم ازاي؟ تبدا المسل الواحده يحصل لها هايبرتروفي زياده في الحجم تكبر شويه عشان تقدر تشيل الوزن الزياده. علشان كده بعد شويه بعد التمرين زي المصل عماله تكبر تكبر تكبر عند حجم معين يكون في الجامعه يقف خد بالك عشان يبقى تشوفهم في التمرين وانتم خارجين. فبالضبط هو ده الميكانيزم بتاع الهايبرتروفي زياده السايز بتاع السيلز. طب عندنا حاجه ثانيه اللي يدرك من شويه اللي كنت بقول فجاه كده اقول له انت لازم تشيل فيه. طب في جنين لازم تشيله يعمل ايه؟ الاقي اللي يدرك السيلز بتاعته تنقسم هايبر بليجر زياده العدد. طبعا بليجيا دي هتعملنا كتير وزي بعض الناس بتنطقها بليزيا ويتكع على تكتب الشوز كده ماشي مش مشكله دوس بالشوز معاك عايز هايبر بليزيا هايبر بليجيا انت في المنصوره اي نطق مقبول. فاحنا عندنا هايبر بليجيا يعني زياده العدد بتاع السيل. اليدرس مثلا كان فيه مليون سيل مش هينفع يشيلوا الامبريو مش هيشيلوا الجنين ما يبقوا 2 مليون ما يبقوا 3. يبقى احنا عندنا هايبر بليجيا يعني زياده. في عندنا حاجه ثانيه زياده العدد. في عندنا حاجه ثانيه عكس الاثنين اسمها اتروف. حد يعرف اتروف يعني ايه؟ ضمور. يعني ايه ضمور؟ حضرتك مثلا حضرتك انا مثلا لاعب كفر قمت مجبسه اللي متجبس ده عندنا هل المسلز دي شغاله؟ ما هياش شغاله فهو متجبس. يوم يحصل ايه؟ البودي عندنا يا شباب دايما لما يكون المسل مثلا شغاله بيطلع منها ميتابولايتس. الميتابولايتس دي بتعمل فازودايليتيشن تقوم تجيب بلد كتير. يعني ربنا خلينا كده ما دام دي شغاله هيطلع منها ميتابولايتس كتير يبقى هيجي لها بلد كتير. طب لما تكون مش شغاله معنى كده الميتابولايتس تبقى قليله يبقى البلد اللي هيجي قليل. طب هي تتصرف ازاي؟ هي دلوقتي البلد اللي جاي قليل مش هيكفي السيلز كلها تقوم ترمي شويه سيتوبلازم بره الاورجانيزم اللي مش عايزاها تبدا تصغر الحجم بتاعها يحصل لها شرينكج تكش علشان تتاقلم مع البلد اللي قليل ده. وده يفسر لي ليه لما يكون حد الجبس بتاعه بعد ما يخلص الفك الجبس يقول لك ده بيحتاج علاج طبيعي. هو علاج طبيعي اللي هو ايه؟ يرجع يشغل المسل الثاني بالتدريج فيزود الميتابولايز يجيب لها بلد عشان ترجع لحجمها. يبقى احنا عندنا دلوقتي يا شباب كلمه اتروفي يعني ضمور يعني اورجن مش جايله بلد كويس مش جايله نيوتريشن كويسه ناس بتوع المجاعات من حد مثلا او اورجن مش جايله نيرف سبلاي مسل وقطعنا عنها النيرف. ما دام قل عندي حاجه اللي كان الاورجن ده محتاجها او اللي كانت السل محتاجاها ممكن تقلل حجمها شويه يبقى اتروفي. غير كده في حاجه اسمها ميتابليشن. كلمه ميتا يعني تحول. فميتابليشا عندنا يا شباب معناها ان نوع من السل هيتحول لنوع ثاني. طب ده يحصل ليه مثلا؟ زي ما كنت بقول من شويه للسموكر كل شويه يشرب سجاير الدخان ينزل يدمر السبايرات الابيثيليا يقوم بعد شويه يطلع السبايرات الابيثيليا مكانه يقوم يشرب سجاير يقوم يدخل ثاني يدمر السبايرات الابيثيليا يطلع مكانه بعد شويه يقوم يتكرر. ما دام الدخان بيدمر الابيثيليا بتاع الرمل طب ما نطلعه ان هو ما يتدمرش يقوم يطلع جوه البرونكاي الابيثيليوم بتاع السكيل الدخان ما بيأثرش عليه. يبقى معنى كده احول نوع الابيثيليوم اللي جوه البرونكاي بدل ما هو ريسبيراتوري هخليه سكويمر يعني حولت نوع لنوع ثاني. يبقى احنا عندنا ميتابليجيا يعني تحول نوع ترانسفورميشن نوع عندي من السيل يتحول لانذر تايب. ليه؟ عشان النوع الجديد ده ما بيتدمرش ما بيموتش بواسطه الابيثيليوم. واضح يا شباب؟ مفهوم الكلام ده لغايه دلوقتي؟ يبقى دلوقتي السيل الثاني هي في حاله هوميوستيز استقرار طبيعي جدا بين الجينوم بتاعتها وبين الفانكشن. طب لو انا عرفتها كريتيشن ممكن حاجه من الاثنين يا بتتاقلم يعني ادابتيشن يا اما يكون الاستريس اللي انا حطيته عليها كتير جدا مش قادر اتاقلم في الحاله دي هتتعرض للضرر اللي هو السيل انجري. طب السيل انجري ده بقى يعني ايه؟ السيل انجري يعني تغيير شامل في شكل السيل تغيير شامل في الفانكشن الشكل هو المورفولوجي او الفانكشن بتاعتها نتيجه اكسسيف ستريس. في عند ستريس تو ماتش كتير جدا السيلز ما هياش قادره تتاقلم. طب لما تكون مش قادره تتاقلم هيبدا يحصل فيها ستراكشر تبدا تتدمر. طب هي السيلز فيها ايه؟ فيها سيل ميمبرين فيها ريزوم فيها ميتوكوندريا جولجي ابريتر نيوكليير، فيها حاجات كتير جدا عندنا يا شباب ممكن تتدمر، لكن اللي احنا هندور عليه هو الاساس النيوكليير. لو كانت النيوكليير عندنا انتكت يعني سليمه، يبقى اي مشكله هتحصل هينفع تتصلح تاني. النيوكليير دي هي الهيد، هي الراس بتاع السيل نفسها. لو حصل عندي ديستراكشن في الميتوكوندريا هنعوضها، ديستراكشن في الليزوم هنعوضها، ديستراكشن في السيل ممبرين هنعوضها. لكن عندنا النيوكليير لو ديسترويد بدي سكه اللي يروح ما يرجعش. يبقى احنا عندنا دلوقتي لما هنيجي نقسم انواع السيل انجري هقسمه على حسب هي النيوكليوس انتك، النيوكليوس لسه سليمه ولا النيوكليوس ديستروي اتدمرت. لو النيوكليوس انتك عندنا يا شباب ده بسميه دي جينيريشن. طب لو النيوكليوس عندنا ديستروي بسميه سيل ديث، يبقى كده مات. لان النيوكليوس متدمره يبقى استحاله نقدر نصلح نعمل ريبير لاي حاجه في السيل. لاخر الشابتر احنا هنتكلم على دول، هنتكلم على انواع الدي جينيريشن. هو مدينا كام مثال كده في الاول، ولا في حاجه اسمها كلاودي سويلنج. كلمه كلاودي سويلنج يعني ايه؟ يعني في ميه كتير دخلت جوه السيل. طب بعدها هيدروبيك دي جينيريشن هنتكلم عليها برضه النهارده، ميه اكتر. طب فاجي تشينج يعني في فاز دخل جوه السيل. يبقى دي عندنا حاجات من انواع الدي جينيريشن. لكن في عندنا يا شباب حاجه ثانيه اسمها سيل ديث. طب السيل ديث، السيلز اللي هتموت دي هي واحده ولا كتير؟ لو اللي مات السيل واحده بس بنسميه ابو التوت، اللي هو سنجل سيل ديث، موت خليه بخليه واحده بواحده. لكن لو كميه كبيره من السيل هسميها نيكروزس. ثاني احنا عندنا دلوقتي السيل انجن عندنا يا شباب معناه ايه؟ ان السيل مش قادر تتاقلم، فشكلها ووظيفتها وكل حاجه بقى تبدا تتغير، هيحصل فيها ديستراكشن. الديستراكشن ده لو النيوكليوس لسه سليمه اي حاجه تنفع تتصلح، ما دام النيوكليوس لسه سليم انت. وده هنسميه دي جنريشن، وهنتكلم على انواع كتير من الدي جنريشن. الامثله اللي موجوده مثلا حاجه اسمها هيدروبيك دي جنريشن وكلاود سويلنج وفاست تشينج. كلاود سويلنج يعني في ووتر، في ميه كتير جوه السيل. هيدروبيك يعني ميه اكتر. فادي تشينج يعني في فات، في دهون زياده جوه السيل. طب بالنسبه للنيوكليوس لو كانت متدمره يبقى اسمه سيل ديث. طب السيل ديث ده اللي هيموت خليه بخليه واحده بواحده ولا كتير؟ لو واحده بس اسمه ابوبتوزس، سنجل سيل ديث، موت خليه واحده بس. طب لو كتير عندنا يبقى اسمه ايه يا شباب؟ نيكروزس. واضح الكلام ده؟ في سؤال موجود في الاخر كده، ايه هي السيليكال والاسيليكال؟ بس ده مش هتكلم عليه النهارده، هجاوبه الحصه الجايه باذن الله. اول حاجه نبدا نتكلم عليها النهارده هي كلاود سويلنج. من الموضوعات اللي بتسال عليها ام اس كيو بس، يعني لما يجي سؤال في النظري يقول لك اتكلم عن كلاود سويلنج، لا ده هو بيسال على حاجات بسيطه فيه كده ام اس كيو. كلمه كلاود سويلنج يا شباب معناها ايه؟ معناها ان السيل بقى جواه ووتر كتير، اكيوميليشن اوف اكسس ووتر inside cell leading to this swelling. ان في عندي سيل دخل جوه ميه كتير فتنفس، هو ده الكلاود سويلنج. وده اول حاجه بتظهر، ابسط نوع، والحته دي بتسال عليها ام سي كيو. It is the mild form of cell degeneration. ابسط حاجه، مجرد بس معرض السيل حتى هتلاقي اسباب لمايلد اريتيشن وفتره صغيره. يعني احنا مثلا رفعنا الحراره بدل ما المفروض حراره الجو مثلا بنتحمل لغايه 40 خليها 41 او 42، حرارة الجو مش البودي بقى 42 بقى 43، يعني الحراره عايز شويه صغيرين يوم ولا اثنين، فتره صغيره اللي يحصل في السيل بتاعتي كلاود سويلنج. حاجه بسيطه وبتتصلح تاني، مفيش منها مشكله. واحد جاب له نزله برد قعد يومين ثلاثه، حاجه بسيطه جدا نزله البرد دي ارتعدت، ابص الاقي يحصل في السيل بتاعته كلاود سويلنج. واحد عندنا كان اكل مثلا اكل كتير شويه من عند الحجاز ولا حاجه، يعمل عندنا كلاود سويلنج. السيل بتاعت الانتستين والاستومر بتبدا تتحقق. معنى كده يا شباب ان احنا عندنا اي حاجه اي ارتشاه بسيطه جدا ممكن تعمل كلاود سويلنج. طب ليه ممكن تعمل كلاود سويلنج؟ دخل ميه جوه السيل. في عندنا حاجه اسمها الباثوجينيسيس، وقلنا قبل كده الباثوجينيسيس يعني ايه؟ ميكانيزم، يعني ازاي الديزيز ده بيحصل. فانا عايز اعرف ازاي الووتر ده بيدخل جوه السيل. اول حاجه عندنا بتتدمر جوه اي سيل هي الميتوكوندريا. الميتوكوندريا عليها شباب تحسيها بتتلكك كده عشان تتكسر. يبقى الميتوكوندريا اسهل حاجه بتتدمر، توكسين بسيط جدا بتدمر الميتوكوندريا. حراره عاليه سنه صغيره دمر الميتوكوندريا، ضربت واحد كده عليه ضربه جامده شويه تتكسر الميتوكوندريا. يبقى اول حاجه بتتكسر مع المايلد اريتيشن هي الميتوكوندريا. طب ولما الميتوكوندريا تتكسر انا خسرت ايه؟ الميتوكوندريا المفروض من الوظائف بتاعتها كانت بتعمل انيروبيك اوكسيديشن. لو انتوا فاكرين كانت بتطلع من الجلوكوز قد ايه؟ 38 اي تي بي. طب والاي تي بي ده مهم في ايه؟ بنستخدمه في حاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب. سؤال جيد يكون محرج شويه، هو الصوديوم بوتاسيوم بامب مين اللي بيطلع بره ومين اللي بيدخل جوه؟ الاول مين اللي بيطلع بره؟ طب اقولكوا على حاجة عشان تحفظوا اي بامب هتقابلكم في الطب عموما، الاولاني هو اللي بيتضرب دايما، الاولاني هو اللي بيتضرب. يعني لما قلت صوديوم بوتاسيوم بامب يبقى الصوديوم ده الاولاني، يبقى هو اللي هيتضرب بره. يبقى احنا عندنا الطبيعي ان الصوديوم بيبقى جوه عايزين نتخلص منه، عايزين نضربه، تمام؟ طب معنى كده لما يحصل عندنا ان الميتوكوندريا بتتكسر يبقى مفيش ايروبيك اوكسيديشن، مفيش اي تي بي، يبقى الصوديوم بوتاسيوم بامب ما هياش مكان. يبقى الصوديوم هيفضل فين عندنا يا شباب؟ جوه السيل. طب ده الصوديوم جوه ده هيزود الاوزموتيك بريشر، يعني معنى كده هيسحب ميه مش اللي حواليه. ادي حاجه. الحاجه الثانيه عندنا، طب جوه السيل لما تلاقي مفيش ايروبيك اوكسيديشن ما عندهاش طريقه بديله انيروبيك. طب الانيروبيك ده في مشكله، هو بيطلع 2 اي تي بي مش هيكفوني ولا كانهم موجودين، لكن في نفس الوقت هيطلع لاكتيك اسيد. طب ما اللاكتيك اسيد ده هيزود الاوزموتيك بريشر زيه زي الصوديوم، يبقى هيشد ميه هو كمان من التشو اللي حواليه، يبقى السيل هيدخل جواها ميه. غير كده كمان يا شباب ان لما بيحصل عندنا اصلا فراجمنتيشن للميتوكوندريا، البروتينز اللي جوه الميتوكوندريا لما بتتكسر يحصل لها اكسبوجر، هي نفسها الميتوكوندريا اللي متكسره بتزود الاوزموتيك بريشر، عشان كده هيدخل ميه زياده جوه السيل. يبقى تاني الفكره ان دخل ميه زياده جوه السيل عشان زاد جواها الاوزموتيك بريشر. طب هو ايه اللي زود الاوزموتيك بريشر؟ ثلاث حاجات حصلوا لما الميتوكوندريا اتكسرت وبقى مفيش عندي اي تي بي ومفيش صوديوم بوتاسيوم بامب شغاله، فبقى الصوديوم متحوش جوه السيل يزود الاوزموتيك بريشر ويشد ميه. الحاجه الثانيه، ما دام السيستم ده مش شغال اشتغل على السيستم الثاني الانيروبيك. الانيروبيك عندنا يا شباب هيطبع لي لاكتيك اسيد، اللاكتيك اسيد جوه السيل هيزود الاوزموتيك بريشر ويشد ميه. الحاجه الثالثه عندنا يا شباب ان اصلا الميتوكوندريا لما البروتينز بتاعتها بتتكسر يحصل لها اكسبوجر، هو متفرتدين متكسرين، ده بيزود الاوزموتيك بريشر وبيشد عندنا ميه في التشو اللي حواليه. واضح يا شباب مفهوم الكلام ده؟ طب شكل الاورجن هيبقى عامل ازاي؟ يعني مثلا الليفر ساعة ما يحصل ان انا عبيت السيلز بتاعته ميه هيبقى شكله عامل ازاي؟ هو اللي يجي في دماغنا اللارجر، لكن الطبيعي اللي يجي في دماغنا بعناية 3 اس و 4 سي، مش حاجه واحده اللي علق عليه، مش احنا اتفقنا قبل كده ان انا دايما بعمل كوميرس على 3 اس و 4 سي؟ الاس الاولانيه هي السايز، حجم الليفر اللي احنا نقوله اللارجر. طب هو حصل فايبروزس؟ جبنا سيلز فايبروزس، يعني مفيش حاجه تخليه كلش، علشان كده يبقى شكله متحافظ عليه الشيب بريزيرف، ومن بره السيرفس سموث زي ما هو مش مكلش ولا حاجه، لان دول ما بيتغيروش الا مع الفايبروز. طب بالنسبه للكبسول، هو لما الليفر يكبر الكبسول ده اللي يحصل له هيكبر معاه تنس او ستريتش، هيتشد او هيتمط معاه. بعد كده عندنا بالنسبه للكونسستنس، يعني لو جينا اتك عليه اضغط عليه هلاقي ايه اللي جواه؟ ووتر، ميه، يبقى يكون سوفت، هيكون طري. بالنسبه للكلر هتلاقيه بيج، هتلاقيه باقي، وهنعرف ليه تحت الميكروسكوب حاجه. بالنسبه للكات سكشن، يعني لو جيت قطعت اول ما هجيب الليفر قدامي واقطعه هتلاقي هو في جواه ميه كتير، في ميه محبوسه جواه. مجرد بس ادي الليفر، مجرد ما تعمل فيه كات سكشن تقطعه كده هتلاقي السيلز اللي موجوده فيه تبدا تطلع لبره. هو في اكسبريشن كده هتلاقي السيلز دي تبص لبره، يعني هي ما لهاش قيمه ثانيه. انا بقالي سنين بفكر اجيب سيمه بديل، يعني مجرد بس منطقه قطعته هم محفوظين جوه السيلز دي، عمال تعبيها ميه مخنوقه جوه الليفر. مجرد بس ما تعمل كاب سكشن تقطعه تلاقي اللي جوه بيبص بيطلع لبره، حاجه اسمها بانجنج اوت كاب سكشن. بانجنج اوت يعني هيطلع لبره، السيلز هتتزق لبره شويه. لما نيجي نشوف عندنا يا شباب الميكروسكوبك اكزامينيشن، يعني تحت الميكروسكوب هنلاقي الكلام ده متفسر ليه. اول حاجه عندنا هنلاقي ان احنا لما بنيجي نعمل كومنت بنعمل كومنت على اربع حاجات، يعني كده بتستخدم الكلام ده امبارح. اول حاجه عندنا الستين، ان انا عايز اشوف هي الميه دي ليها ستين، ملهاش وما ملهاش سي فاضل مش هنعلق عليه. هعلق بعد كده على السيل اس دي هول هي السيل على العضله السايز بتاعها ايه اللي حصل له اللارج لان هي اتحطت ميه. طب تخيل بقى كده ان دول كانوا مجموعه سيل في النورمال ومعدي بينهم بلاد فيسل. طب لما السيل دي بقت صغيره بقى جواها ميه كتير ايه اللي هيحصل بلاد فيسل كومبريس هيضغط عليه يعني البلاد فيسل مش عارف يدخل بلاد جوه الاورجان لان كومبريس مضغوط عليه فبقى الاورجان بين باهت لان مفيش بلاد كويس بيدخله عشان السيل ضاغطه على البلاد فيسل. واضح شباب؟ طب بالنسبه عندنا للسيتوبلازم ايه اللي هيتغير في السيتوبلازم؟ هلاقيه جرانيولر يعني حاجه متفرفته دي جرانيول اللي هي مين؟ الميتوكوندريا. الميتوكوندريا البروتين بتاع الميتوكوندريا بتتكسر يبقى جرانيولر يعني في فريجمنت في جرانيولز اللي هي الميتوكوندريا. طب بالنسبه للنيوكليس هي سليمه ولا اتدمرت؟ انت سليمه ليه؟ اصل لو اتدمرت هنطلع من الموضوع ده خالص هنروح للسيلز لكن ده دي جنريشن حاجه بسيطه في ميه عندنا موجوده في السيل ولكن النيوكليس سيلز سليم. طب افرض كان الديليجيشن اقوى شويه كسرت ميتوكوندريا اكتر شويه يبقى هتدخل ميه اكتر شويه وده الهيدروبيك دي جنريشن. يبقى الهيدروبيك دي جنريشن هو عباره عن جلاوني سويلنج بس زودنا الجريديشن في حاجات كسرت ميتوكوندريا اكتر معنى كده قللنا الايروبيك اكسديشن اكتر زودنا الصوديوم اللي جوه السيل تاخد ميه قاسيه زودنا اللاكتيك اسيد تاخد ميه قاسيه زودنا البروتين اللي متكسر تاخد ميه قاسيه. يبقى الهيدروبيك دي جنريشن بيحصل زيه بالظبط زي الجلاوني سويلنج بس حاجات كتير في عندي هيريتن اقوى او اشد شويه هيزودوا الميه اللي دخلت جوه السيل. وتلاقي اخر سطر في الصفحه مكتوب ايه عندنا يا شباب؟ اخر سطر قدامنا مكتوب ان كلمه هيدروبيك يعني ميه كتير ممكن نسميه فاكيولر يعني في فاكيول يعني الموتر ما هوش شويه نقط كده لا بالعكس ده ممكن يبقى اكبر يبقى فاكيول يعني بقع مساحات كبيره كده جوه السيل كميات اكبر او ممكن تسميه بالوني يعني السيل منفوخه اكتر شويه عامله زي البالونه بالوني يبقى الميه اكتر بقع هي فاكيول او تكون عندنا يا شباب بالوني نفس السيل بكميات كبيره. طب هي مين الاليفنت اللي هتعمل كده في السيل؟ الاليفنت عندنا يا شباب هليوم البلدين في حاجات اتكلمنا عليها قبل كده يعني السيل بتاعت السكن اللي هي الابيديرمس في حاجتين ممكن يعملوا فيها كده البير اللي هي الحروق وهيرب ستاندرد فايل اتكلمنا عليه قبل كده كنت سيرة انفلاميشن هي سيرة دي كانت يعني ايه؟ مية كتير هي نفس الفكرة هو هنا جوه السيل مية كتير يبقى احنا عندنا اللي بيدمر الميتوكوندريا بتاع الابيديرمس كتير جدا هو البير والهيرب ستاندرد فايل. طب بالنسبه عندنا للليفر مين اللي يدمر عندنا السيلز الميتوكوندريا بتاع الليفر؟ الفيروس اشهر حاجه في ثلاث حاجات فيرال هيباتايت يعني الناس اللي عندها فيروس حد عنده فيروس سي بيدخل جوه السيلز بتاعت الليفر ويكسر الميتوكوندريا ويخلي السيلز تتنفس تتملي ميه ادي حاجه. طبعا دي حاجه واحده من الحاجات اللي الفيروس بيعملها بلاش الكلام الكبير ده خلينا واحده واحده كده. في عندنا الحاجه الثانيه حاجه اسمها سي تي ال 4 ده اللي هو الكلور فور ده مبيد حشر واحد ايه اللي هيجيب مبيد حشر من الكلور بتاعنا مش اكتر من كده. اه على فكره الايام دي اللي بياكل وعنده فرصه يصطدع اللي عنده وقت هو يصطدع من اللي بياكل هتلاقي طعم مبيد الحشر او الرمون باين في الفاكهه بطريقه بشعه تمام. بس يا ريت تسيبكم من الاشاعات بتاعت ان الرمان المصري فيه فيروس سي دي مش عارف ولاد اسبانيا رفضوا الرمان بتاعنا عشان فيه فيروس سي لوك ده بجد يعني ايه؟ يعني اكيد عملوا ايه؟ اه عملوا ايه عشان يعرفوا كده؟ قالوا عين البلاد من جوه الرمان يعني هي مالهاش غير كده يعني ده فيروس بيتنقل بالبلاد يقول لك اسبانيا ربط الرمان بتاعنا عشان فيروس طب يجيبوا اللي مش عايزينكم يعني الرمان مش حاجه وحشه. فاحنا عندنا دلوقتي يا شباب بقول الكلور فور تمويل حشري مع الاكل اللي بناكله او عندنا الالكوحوليزم. كلمه الكحوليزم عندنا يا شباب الناس اللي بتشرب كحول الكحول انتيك الناس اللي بتشرب خمور كتير الكحول بيعمل كده في الليفر. حاجة تانية عندنا يا شباب ممكن تعمل نفس الكلام ده وهي بكتيريا اسمها كليبسيلا راينو بكتيريومات اسمها مش موجود عندنا في المذكرة ما نكتبوش حتى هي كليبسيلا راينو سكيرومات لأنها بتعمل مرض اسمه راينو سكيروما طب ايه هي الراينو سيندروما؟ راينو يعني نون، كلمة راينو يعني نون باللاتيني، فادي عندنا النون خلاص. احنا قلنا راينو يعني نون، يبقى النون ده هيحصل فيها مشكلة. وكلمة سكليروما يعني الديول، يعني في حتة مكلكعة، حتة كبيرة كده بتظهر جوه النون. طب هي الحتة اللي مكلكعة جوه النون دي على فكرة ساعات بتعمل مستراكشر وساعات تلاقيها نازلة من بره ماشي، حتى عامله زي اللحمه عشان ما حدش يفوت بيها ولا حاجه ثانيه. فاحنا عندنا دلوقتي راينوسكليروما هي ماس طالعه من النود او ماس جوه النود. الماس دي عندنا يا شباب هي عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه من السيلز بسهوله منفوخه، في منها جزء من السيلز دي هو عباره عن ماكروفاج حصلها هيدروبيك ديجنريشن، ماكروفاج بقت متعبيه ميه بسبب البكتيريا دي. طب مين اللي وصف الرياكشن ده كله؟ عالم اسمه ميجوليك، فمع الاسف سماه اسمه ميجوليك سيل. طبعا تروح تنطق في البيت مش قدام حد، ميجوليك سيل. يبقى الميجوليك سيل دي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ماكروفاج وحصل فيها هيدروبيك ديجنريشن. طب دي بتكون موجوده فين؟ موجوده في حاله الاصابه بكتيريا اسمها كليبتيلا راينوسكليروماتيس اللي بتعمل ديزيز اسمه راينو سكليرو. واضح يا شباب؟ مفهوم الكلام ده؟ يبقى بسرعه كده، السيل انجري معناه الكونسيبت بتاعته السيل هي حاله استقرار طبيعي هوميوستيز، تيجي تاثر على السيل تعمل اريتيشن بليفنج او نون ليفنج ايريتانت. ده عندنا يا شباب هيكل السيل بتحاول تصطاد الاداه باربع طرق: هايبرتروفي، هايبربليجيا، اتروفي، وميتابليجيا. طب لو ما عملتش كده، لو هي مش عارفه تتاقلم، هيحصل فيها تدمير اللي هو السيل انجري. النيوكليا السليمه، النيوكليا السليمه، النيوكليا السنتكس عندنا يا شباب يبقى اسمه ديجنريشن، النيوكليا ديستروين هيبقى اسمه فيلدر. الزف واحده بس يا دكتور كتير يبقى نكروزس وهنتكلم عليه بعدين. طب بالنسبه للديجنريشن، في عندي ووتر جوه السيل يبقى اسمه كلاود سويلنج، الووتر ده شويه عندنا يا شباب يبقى اسمه هيدروبيك ديجنريشن، واتكلمنا على الاثنين بالتفصيل. لو جيت في الامتحان بقول لك ايه هو النيكت اي بتاع الهيدروبيك ديجنريشن؟ هو بتاع كلاود سويلنج. لو النيجيب اي بتاع او الميكروسكوبيك اكزامينيشن بتاع الهيدروبيك ديجنريشن هو بتاع كلاب سويلنج، الاثنين واحد فيه ووتر والثاني فيه ووتر زياده شويه، واحد فيه عندنا ميه والثاني ميه اكثر شويه، فالاثنين تقريبا زي بعض مفيش فيهم كلام. واضح يا شباب؟ واضح. فعلا كان في حد نص ساعه جاي مش في امتحان كان عن الاسلاميه والمبيه، في امتحان كان عن الاسلاميه والمبيه، يا ريت الناس اللي اتزحموا